سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة الصائمون، أيها الأخوة المصلون، يا أهل القرآن في شهر القرآن، نواصل مع تدبر هذه القصة العجيبة في سورة القصص. وقفنا عند قوله تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. تأملوا في هذه الآيات. عندما التقطه، أي التقط آل فرعون موسى عليه السلام من النهر من الماء، وجدوه رضيعا، علموا أنه ولد في السنة التي يقتل فيها الأبناء، لأنهم كانوا يقتلون أولاد عام دون عام، فهموا بقتله مما يدل عليه السياق. فتدخلت امرأة فرعون وقالت هذه الكلمات العجيبة التي أقف معها اليوم بإشارات للإخوة جميعا وللأخوات خصوصا. وقالت امرأة فرعون، لاحظوا امرأة فرعون، قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. انظروا هذا الأسلوب العجيب، أمام طاغية جبار يقتل الأولاد ويستحيي النساء. والعجيب أنه مع جبروته وطغيانه وادعائه الألوهية يستجيب لهذه الكلمات فلم يقتله. أريد أن أصل إلى قضية مهمة جدا. هذه المرأة التي آمنت فيما بعد بموسى عليه السلام، وهذا من توفيق الله لها، حتى إنها فوق أيضا ومع قوة إيمانها عدها النبي صلى الله عليه وسلم ممن كمل من النساء. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة رضي الله تعالى عنها على النساء كفضل الطعام الثريد على الطعام. إذن هي من النساء الكاملات. عقلها، وهذا قبل بعثة موسى، تأملوا فطرتها، أسلوبها، حكمتها، ومع ذلك هذا الطاغية الذي يقتل الشعب، يقتل بني إسرائيل ويستخدم ويستحي نساءهم، وأمام هذه الكلمات الرقيقة العاقلة الجميلة يستسلم فرعون. انظروا إلى لطفها، انظروا إلى تعليلها، لا تقتلوه، ثم تعلل عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، قيل إنه لا يولد له إلا البنات، ففرحوا بهذا الولد من باب التبني، وهو معروف قديما وحديثا وإن كان قد أبطله الإسلام. أصل إلى قضية أيها الأخوات الكريمات وأيها الأخوة الكرام، أننا نملك مفاتيح لكل إنسان. يقول ابن حجر رحمه الله في قصة إسلام الطفيل بن عمرو، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاولت قريش أن تصده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما انتهى قام النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه بضع آيات من القرآن، ثم أسلم الطفيل وأسلم الدوس. هذا استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. قال ابن حجر: إن كل إنسان له مفتاح، وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الطفيل فأتى من قبله فاهتدى من خلال آيات، وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح آخرين. إذن مع جبروت فرعون وطغيانه له مفتاح، أتت امرأته هذه المرأة العاقلة التي كمنت من قبل هذا الجانب فحصلت على ما تريد، لم تدخل في معركة معه، لم تنزع الولد، استخدمت الأسلوب الجميل، قرة عين لي ولك، ما قالت لي فقط ولك. وإن كان الله جل وعلا اقتضت حكمته أن يكون قرة عين لها، وإلا فرعون كان أيضا تجبر وطغى ولم يستجب. ثم تقول لا تقتلوه، هل اكتفت بهذا؟ لا، إنها تعلل، تذكر التعليل، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذن أسلوب الإقناع، أسلوب الحوار، لو أن الزوجين استخدما هذا الأسلوب في قضاياهما وأمورهما لما نشأت هذه المشكلات التي نراها في البيوت. ولكن يبدأ النقاش ثم ارتفاع الأصوات ثم الشجار ثم الطلاق والفراق وما يترتب على ذلك. لو أننا في نقاشنا وتعاملنا مع أبنائنا استخدمنا هذا الأسلوب، أسلوب الإقناع والحوار، يا أخي الكريم، فيه نظرية بسيطة يا أختي الكريمة، ما دمت مقتنعا بهذا الأمر الذي تريد أن تفعله فانقل قناعتك للآخرين، كما فعلت امرأة فرعون، لا تقتلوه، ولم تقف عند هذا الحد، تعلل، تبين، تقنع، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وفعلا وهم لا يشعرون، قال بعض العلماء إن هذا من قول الله، أن هذا منهج صحيح، وهم لا يشعرون ماذا سيترتب على هذا الولد، هذا الرضيع موسى عليه السلام، ويمكرون ويمكر الله، يكيدون ويكيد الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذن هذه المرأة وصلت إلى هذا الجانب بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب الجميل فحققت هذا المعنى. ثم أيها الأحبة، وهم لا يشعرون، إن ربي لطيف لما يشاء، قضية اللطف أيها الأخوة، وهم لا يشعرون، لو كانوا يشعرون أن هذا هو الذي سيكون ومن سببه قتلوا نصف بني إسرائيل من الأبناء ما تركوه. سيأتي بإذن الله وقفة مع وهم لا يشعرون ومع التلطف. ثالثا، هذه الفراسة الجميلة أيها الأحبة من هذه المرأة، فراسة يقذفه الله في القلب، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أمامنا أمثلة كثيرة في القرآن، أمامنا لما اشترى الرجل يوسف عليه السلام قال لامرأته أكرمي مثواه، مع أنه اشتراه بمبلغ على أنه مملوك، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، لكنه توسم فيه أكرمي مثواه. مرة أخرى يأتي التعليل من العزيز لامرأته، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكننا ليوسف. سبحان الله، الراهب، تصور هذا الراهب الذي في قصة الأخدود، كان الغلام يمر في طريقه يذهب إلى الساحر، مجرد أنه يمشي في الشارع ومع ذلك تفرس فيه. بالله عليكم، كم مشى في هذا الشارع من أناس، كم مشى في هذا الشارع من شباب، كم، ولا يزال هذا الغلام على منهج قومه يتعلم السحر بأمر من الملك وبإرسال من أهله، ومع ذلك يتفرس فيه الراهب ويدعوه ويبدأ يعلمه، يكون هذا الغلام هو منقذ أمته، هو الذي أنقذ أمته، فحازوا على ذلك الفوز الكبير. الفراسة، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أوصي الآباء، الأمهات، المربين، أن يتفرسوا في أولادهم، أن يتفرسوا في طلابهم. ما يدريك أن هذا الابن الذي أمامك وهو واحد من أبنائك، أصلح الله أبناءنا جميعا، أو هذا التلميذ الذي أمامك سيكون منقذا للأمة، سيكون قائدا، سيكون مجددا لهذا الدين، سيكون كأحد الأئمة الأربعة، كشيخ الإسلام، كمحمد عبد الوهاب رحمه الله جميعا، كصلاح الدين. هي فراسة. الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله لما ذهب إلى جيزان ماذا حدث؟ بدأ يدعو ويعلم الناس، وجد شابا عمره 17 عاما يرعى الغنم، تفرس فيه فضمه وآواه وعلمه، وفيما بعد زوجه ابنته، فكان ذلك الإمام العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، الذي ترك هذا الأثر العظيم مع أنه توفي وعمره 35 أو 36 عاما، توفي قبل شيخه بسنوات رحمه الله، لكن تفرس فيه الشيخ عبد الله القرعاوي فوجد إماما فاعتنى به مع عنايته بغيره، فكان كما توقع. إذن قضية الفراسة هذا الجانب مهم جدا، وسبق أن تحدثت فيه بمحاضرة كاملة. فآيات عظيمة ومنهج تربوي نحتاج إليه، كما حدث من هذه المرأة رضي الله تعالى عنها. إذن نصل إلى حقيقة، إلى أن كل واحد منا يستطيع أن يحل مشكلته إذا وقعت بالحكمة والأسلوب والإقناع، ليس بالقوة. أسلوب القوة قد لا يؤدي إلى نتيجة، أحياناً أسلوب القوة والضغط يؤدي إلى عكس النتيجة. قد يستسلم الابن أو يستسلم التلميذ أو يستسلم مواطن تحت الضغط، لكنه داخلياً وفكرياً يتحول إلى عكس ما يراد منه، لأننا لم نوفق في أسلوب الإقناع، في أسلوب الحوار، الحوار الشرعي وليس حوار التنازل. لا، وجادلهم بالتي هي أحسن، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. هذا مع الكفار، مع اليهود، مع النصارى، فلماذا لا نحاور أبناءنا؟ لماذا نتحاور في مشكلاتنا لنصل إلى كلمة سواء؟ إننا بحاجة إلى هذا المنهج وإلى هذه الحقيقة. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، ونواصل في الحلقة القادمة بإذن الله. Thank you.